الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عباد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، إلهنا يا غياث الملهوفين، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا. اللهم كما تفضلت علينا بإدراك رمضان، فمن علينا بقبول حسن يا منان، وأعنا فيه على الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. إلهنا يا فارج الهموم فرج همومنا، يا منفس الكروب نفس كروبنا، يا قاضي الحاجات اقض ديوننا وحوائجنا. اللهم يا شافي يا معافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم مدهم بالصحة والعافية على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم من بنى هذا المسجد المبارك، اللهم وسع عليه في قبره، اللهم وابن له به بيتا في الجنة يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك، وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمن بلادنا بأمنك، اللهم اجعلها شامخة بإيمانها، عزيزة بأمنها. اللهم احفظها من عبث السفهاء المارقين، اللهم واحفظها من عبث السفهاء المارقين، الذين يقتلون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور، اجعل بلادنا آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم عصمهم من فتن الشبهات والشهوات وفتنة التكفير والتدمير والتفجير والانحلال وسيء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، رفعنا إليك أكف الضراع، فاجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. إلهنا اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، ضاقت بنا الحيل إلا ببابك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وخابت الظنون إلا فيك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأجب سؤلنا، وثبت قلوبنا على طاعتك ومرضاتك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.